أجاب الناطق بلسان لجنة التوحيد الوطني السلمي يوم العاشر الأحد عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن شرطمة باكن ترفع حاليا حمية المجابعة الأهلية بمزيد من الشدة فيما هي تتشدق بسخب بإمكانية الإرهاب الشمالي. ذكر فيها أن باكن أخذت اجتماع شؤون الدولة في البيت الأزرق يوم الرابع من هذا الشهر حيث ألقت المزاعم السخيفة الكعيلة بأنه لا تكون منطقة آمنة من الإرهاب وتحاول الشمال الإرهاب المتنوية بانتهاز تناقض مجتمعنا الداخلي ولابد من الاستعداد في النظرة من أنه تقترب أعمال الشمال الإرهابية. قبل ذلك ظهر رئيس الوزراء العميل فيما يسمى بالدورة الأولى من اجتماع لجنة تدابير الإرهاب ضد الدولة حيث تشتك بملي شريكيه بأنه قد يقوم الشمال باختطاف مواطنين في الخارج أو يمارس الإرهاب بتحريض منظمة إرهابية دولية، وقال إنه أحس بتلك العلامة قبل زمان. إنما تصر عليه الشرطمة العميلة من إدعاء الإرهاب الشمالي إنما هو استفزاز سياسي خطير آخر ضد جمهوريتنا وأفوال طائشة شرسة داعية إلى المجابهة. ثم أشار إلى أن شرطمة باكن هي زعيمة الإرهاب وجماعة المجرمين الشرسة الأخلاقية التي تسعى جاهدة لتشويه كرامتنا ونظامنا وقلبه باستثناء المنظمات الإرهابية الشرسة مثل حلقة تخريب التماثيل في الشمال، المنظمة الإرهابية من التورس الخاصة وذات الجواسيس وعناصر التدمير والتآمر. مهما رفعت شرطمة العميلة عكيرتها بشأن إمكانية الإرهاب الشمالي لا ينخدع أحد من مقاعدها الدانية وصفصتاتها الدانية ولا يمكن إخفاء طبيعتها الخبيثة بأي شيء، هي التي اعتادت على الإلحاق الأذى بالأمة المتجانسة والكعم الفاشي وتتشبث بالإرهاب والاختطاف. وأخيرا أكد الناطق أن شرطمة العميلة عليها أن تعرف بصواب أن ما ستحصل عليه بالمسرحية الحزلية المقاعدية الرذيلة لتلبيس قبعة الجرائم الإرهابية على رأسنا إنما هو ليس إلا الحكم الصارم من لدن الأمة كلها.